الله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته الى يوم الدين. كتاب الاعتكاف من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله. في الباب الاول قال: باب الاعتكاف في العشر الاواخر. قال: والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أولا، الاعتكاف في اللغة هو يعني الاحتباس، احتبس في المكان بمعنى أنه اعتكف فيه. ومنه قول الله تبارك وتعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. والهدي معكوفا يعني محبوسا وممنوعا ومطرودا أن يذهب إلى مكة ليذبح فيه. وذلك لما منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدخل إلى مكة في السنة الثالثة لما ذهب معتمرا. قال: الاعتكاف في العشر الأواخر، على هذا الباب. وقال الإمام البخاري: الاعتكاف في المساجد كلها، كل المساجد يعني، وليس خاصا بالمساجد الثلاثة الفاضلة، المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى، وإنما في كل المساجد. قال: لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، بالألف واللام التي تدل على يعني على كل المساجد يعني، الفلام الاستغراقية. قال: ثم خرج الله على تلك حدود الله فلا تقربوها، اللي هو خربان النساء في عندما يكون الإنسان معتكف. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. كان للاستمرار، يعني أن النبي استمر هذه كل سنة حياة النبي في رمضان، اللي هو تسع رمضان. النبي صار تسع رمضانات صلوات الله وسلامه عليه، وكلها اعتكف فيها. في السنة الأولى اعتكف في العشر الأواسط ثم الأواخر، وبعد ذلك لما أخبر بأن ليلة القدر في الأواخر اعتكف في العشر الأواخر، ولم يترك رسول الله سنة لم يعتكف فيها صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا حديث عائشة، وتخبر بأن النبي يعني كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، كل يعني الرمضانات. قال: ثم اعتكف أزواجهم بعده، وفي جواز اعتكاف النساء، وأن أزواج الرسول اعتكفن في المساجد كذلك، واعتكاف المرأة كذلك يكون في المسجد كذلك الجامع ولا يكون في بيتها، وقد اعتكفت أزواج النبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا اسماعيل قال: حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وجه. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الحديث قد مضى بنا في أبواب ليلة القدر، وهو حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ويستدل من هذا الحديث على أن ليلة القدر هي ليلة 21، ولكن الذي يناسب الباب هنا أن النبي كان يعتكف في أول الأمر في وسط الشهر العشر الأواسط من رمضان، وكان يظن أن ليلة القدر فيها، ثم أخبر بعد ذلك أوحي إليه أن ليلة القدر في العشر الأواسط. يقول أبو سعيد أن الرسول أخبرنا أنه قد رأى ليلة القدر في منامه، وأنه يسجد صريحتها في ماء وطين، ويقول النبي بقي بعد العشر أواخر بقي العشر الأواخر والمسجد وقف يعني أمطر مطر في السماء مطر شديد حتى نزل المطر كال يعني كما ينزل قطعة من الماء وقف المسجد بمعنى أنه يعني خر خريرا شديدا وكأنه من جريد النخل. فيقول أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين في صبيحة ليلة 21. الشاهد أن النبي كان اعتكف العشر الأواخر ثم اعتكف العشر الأواخر لما أخبر بأن الليلة القدر العشر الأواخر صلوات الله وسلامه. باب الحائط رجل رأس المعتكف. حدثنا محمد بن مسنة حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائط. هذا مما من الأمور التي تجوز في المعتكف. طبعا المعتكف لا يجوز أن يباشر النساء لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. هنا أخبرت أم المؤمنين بأن النبي كان يصغي رأسه يعني يدخل رأسه من الدريشة أو الطاق أو الشباك كان يعني بين المسجد وبين غرفة عائشة جدار فقط وكان في فتحة. كان النبي يصغي رأسه بمعنى أنه يميل رأسه وأنها كانت وهي في بيتها في غرفتها ترجل رأس الرسول ومعنى ترجيله يعني تمشيته تصيحه. يقول ما حلق شعره قط إلا في نصف بس في نصف يعني في العمرة التي اعتمره الحج. وأما كان شعره وفرة أو لمة الوفرة اللي هو إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى شحمة الأذنين أو لمة إلى الكتفين وأحيانا كان يبصره صلى الله عليه وسلم بصره بصار. وغير هذا ما كان النبي يعني في غير النصف يحلق شعره وما حلق رأسه يعني بالموسى إلا في نصف فقط. وأما شعره فكان يعني رفي ويفي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني لمس الحائط أو لمس المرأة لرأس المعتكف هذا لا يضر اعتكافه وحتى لو كانت حائط تقول وأنا حائط. هذا كذلك يدل على أن يعني الحائط ليست نجسة هو أنها إذا مست شيء فلا ينجس. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. بمعنى الحديث السابق وتخبر أن النبي ما كان يدخل بيته إلا لحاجة لحاجة الإنسان وهو أن يقضي حاجته صلوات الله وسلامه عليه. باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائط وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائط. هذه ترد على يعني بعض من أكثر من الصحابة وغير ذلك وتخبر بأن النبي كان يباشر الحائط ومعنى المباشرة هي إلصاق البشرة بالبشرة دون الجماع في الفرج طبعا وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائط. باب الاعتكاف ليلى. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله يخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. هذا الحديث فيه فوائد. أولا أنه يجوز الاعتكاف ليلة واحدة فقط بدون صيام هاي واحد. الأمر الثاني أن من نذر وهو كافر يوفي نذر وعمل لله يعني نذر لله وليس شركا للأصنام وغيرها فهذا يوفي بنذره. فهذا عمر يقول النبي أنا كنت وأنا في الجاهلية يعني قبل الإسلام نذرت أن أبيت ليلة أعتكف ليلة في المسجد الحرام. ومعروف العرب كانت تعظم البيت وتطوف تؤدي مناسك الحج وتعرف الاعتكاف كذا يقول أنهم يعرفون الاعتكاف ويعرفون كذلك الصلاة والصوم كذلك. فهذه تسمى عبادات التي يتنفسكون فيها في الجاهلية لله ما عشبتين. فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي أوفي بنذر. فهذه وصف بالنذر، وإن كان قد نذر هذا قد عقد وهو يعني كافر قبل الإسلام. الدين الذي كان عليه من بقايا، طبعا من بقايا إبراهيم، يعني دين بقي عندهم بقايا فيه ودرس كثير منه وتغير أشياء كثيرة منه. فدخل عليهم الشرك فكانوا مشركين، دخل عليهم إنكار البعث، قالوا منهم البعث لأنه كان عليهم إسماعيل عليه السلام، دخل عليهم عبادة الأصنام يعني ما كانوا يعرفونها، وبقي عندهم بعض الأشياء تعظيم البيت ويعني طواف السعي والوقوف في عرفة وغيرها، ما دخل عليهم من يعني التبديل في العبادات، فطوافهم عرايا التصفيق والتصفير حول البيت وهم يطوفون من صلاتهم حول البيت كما قال جل وعلا ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفير، مكاء الصفير والتصفير تصفير. هذا يدل على اليهود والنصارى كذلك كان عندهم صلاة وغيروها بالسلام، مو شرط يكون مثلنا يعني شريعة من يهديت، ولكن الآن الصلاة التي عند اليهود يعني شريعتهم كثيرة مبدلة أكثرها مبدلة، وصيام النصارى بدلوه من الصيام الذي مثل الصيام اللي هو الإنسان طعام وشرب هذا وجماعة، لكنهم أصبحوا بدلوه حتى الآن أصبح صيام النصارى هو الصيام عن الأطعمة الحيوانية فقط، عن الحيوان وما يخرج منه، أما النباتات لا، فيصومون فقط عن يعني عن الحيوان اللحوم والبيض والحليب، حيوان وما يتولد من الحيوان، أما النباتات نعم، الزيت مثلا دهن الحيواني ما يأتوه ولكن دهن النباتي هكذا. ثم زادوا إلى 50 يوم تقريبا ركعين هالراكعين مدلان الصلاة من الصلاة يدل على أنهم لهم ركوع وسجود، لكن مو شرط أن يكون في ركوع سجود، نعم لهم ركوع وسجود وقيام جراح كلش مو أقرأ في كتاب خفيف. لا شك أن الله جعل في العبادات فوائد عاجلة وفوائد آجلة، فخذ ثواب وقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا ربنا جعل فيه فوائد عاجلة، فالصلاة الوضوء هذا من الفوائد العاجلة أشياء عظيمة جدا، يعني الطهارة وتنشية الجسم بالوضوء من أعظم الفوائد، مع ما فيه من الأجر العظيم عند الله عز وجل، إذا توضى العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه من عينيه ومن رجليه، كذلك الوضوء شوف النشاط اللي خليك أن تكون كتلان كذا كذا كذا وبعد تقوم توضى تجد كأنك تتجدد نشاطك من جديد، الطهارة والنظافة والصلاة بتركيزها وركوعها وحركاتها كل هذا، والصيام زكاها فوائدها الدنيوية أكثر من يعني فوائد عظيمة جدا كذلك مع فوائدها الأخروية، ما في عبادة ربنا جعلها إلا لها بركة في الدنيا. أيضا آخر الشيء كان لاحظها، كل الأزمات والكوارث هذه فائدة الله سبحانه وتعالى لا أمر عباده إلا بخير سبحانه وتعالى. سبع اعتكاف النساء، حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خبان فأذنت لها فضربت خبان، فلما رأت زينب بنت جحش ضربت خبان آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال صلى الله عليه وسلم. أولا هذا الحديث يفيد لي على يعني جواز اعتكاف النساء وأن يعني النساء كنا يعتكفن، ولكن فيها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني عائشة استأذنت النبي أولا أن تعتكف في المسجد فأذن لها النبي، ثم لما رأت حصة طبعا صغيرة النساء قالت أنا بأعذر بخباء كذلك وزينب، وخرج النبي فوجد الأخبية كثيرة فقال هذه، فسأل لمن هذا لمن هذا، فقال النبي السؤال يفيد يعني البر ترون بهم، يعني هل ترون أنهم أردنا البر ولا وراء هذا شيء وراء هذا التشابه شيء آخر هو الغيرة مثلا وإلا لو أردنا البر ما يعني تزاحمنا هذا. لذلك النبي فوض بناءه، قال يعني فوضوا سباعي، ودخل وأوقف يعني اعتكافه، ثم قضى هذا الاعتكاف وحده في شوال صلوات الله وسلامه. باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال صلى الله عليه وسلم. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم بلغ الدم، وإني خشيت أن يخبث في قلوبكما شيئا. يروي هذا الحديث علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، يسمى بعلي زين العابدي. يقول أخبرته صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى النبي ليلة وهو معتكف فتحدثت عنده ساعة، وهذا في جواز أن تزور المرأة يعني زوجها في المسجد في حل اعتكاف. يقول لما أرادت أن تذهب، كان في الليل مضى جزء من الليل، أرادت أن تنقلب تذهب إلى بيتها، وكان بيتها بعيد في نازلة في بيتها في بني قريظة، فأراد النبي أن يعني خرج مع النبي معتكفه ليخلبها، فيقول راه رجلان من الأنصار فأسرع المشي، فقال النبي على رسلكم إنها صفية يعني لمن الذي معي هذه صفية بنت حيي، فكبر عليهما يعني أن النبي هم طبعا فعل هذا استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي ماشي معه يعني زوجته، فأسرع بعيدا عنه، فلما قلهم على رسلكم أنها صفية يعني كأنهم شعروا أن النبي قد يشك فيهما أو شيء من هذا، يشك فيهما أنهم يشك فيه يعني، فقال لهم يعني قال سبحان الله يا رسول الله يعني لا يشك فيه يعني، فقال إن الشيطان يبلغ من ابن آدم بلغ الدم، يعني وين الدم يصل إلى الشريان الشيطان يصل إلى هذا من تخلله في جسمه، فهو جاسم على القلب والثاني يصل إلى يعني أقصى مكان في جسم الإنسان، وقال خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، إن خشية مستقبلا لا كف وجودا، لكن ربما يجي الشيطان يدعي وسوسة الرسول هذا ما شاء الله في الليل مع واحدة من هذه ولا كذا، فيكون باب يعني للشك، فأراد النبي طبعا قطع هذا حتى لا يدع مجال للشيطان. لا راح بيتها زائر الرسول طبعا، لا زائر الرسول في المسجد، زائر في المسجد. باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم الصبية حتى 20. حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن اسماعيل حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ هذا يعني ابو سلمة يسأل ابو سعيد، قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان، قال فخرجنا صبيحة 20، قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أني أسد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع. سنكمل يعني، فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء خزعة، قال فجاء الصحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسرد رسول الله في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. الأرنبة اللي هي يعني هذا الجزء المفصل في آخر الأمر، وهذا الحديث مضى بنا يعني عدة مرات، والشاهد يعني أبو سعيد على أنها ليلة 21 ليلة القدر.

وهذا هنا بوب له البخاري بأنه يعني من يرى أن الاعتكاف ربما يكون بدون صوم، خلافا لجمهور أهل العلم الذين يقولون لا بد من الاعتكاف من الصوم، يعني معتكف ما يسمى معتكف إلا إذا كان في صوم، أما بدون صوم لا يكون اعتكافا وإنما يكون مكتف المسجد. فهذا فيه دليل على أنه سماه النبي اعتكافا وقال له النبي أوفي بذلك. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، نفس حديث عمر بن الخطاب أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ثم أيضا يعني عاد البخاري رحمه الله كذلك حديث عائشة في اعتكاف النساء وبوب عليه قال باب من أراد أن يعتكف ثم بدأ له أن يخرج، يعني هل الإنسان يعتكف وبعدين يبدو له أن يخرج، يبدو أنه له أن يخفع اعتكافه وأن الاعتكاف مما يجوز القطع. فبهذا ينتهي كتاب الاعتكاف، ونأتي إن شاء الله إلى كتاب البيوع في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.